وداد من الأردن لها أسئلة تتراءى سريعة جدا. تقول خروج الزوجة المرأة إلى أهلها قاربها للسلام عليهم لكذا أو لزيارتهم دون إذن الزوج، هل في عليها من جناح؟ إذا كان زوجها يعني يرفض ذلك فما يحل لها أن تذهب إلى قرابتها، بل إن العلماء رحمة الله عليهم تكلموا فيما هو أشد من ذلك وهو صلتها لأبويها، يعني محل كلام لأهل العلم، فكيف عد هذه المرأة يعني؟ أنا طبعا لم أستمع من سؤالها، لكن ما التوجيه للمرأة المسلمة في حال خروجها؟ هل لها أن تصافح مثلا قريبا لها ابن عم من ابن خال؟ أو المصافحة لا تجوز إذا كان أو كاشفة يعني إذا كان ليس محرما لها، يعني ليس من أصولها ولا فروعها، ليس من أصولها ولا فروعها في آية المحارم. طيب.